بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 13 بعد 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولازلنا في مسائل التشهد. مسألة: وللتورك صفتان في الجلوس. الصفة الأولى أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما من الجانب الأيمن ويجعل إليتيه على الأرض. الصفة الثانية أن يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن ويجعل إليتيه على الأرض. هاتان صورتان ورد فيهما الحديث. والمراد بالتورك في الركعة الأخيرة على الصحيح، وأما في التشهد الأول الأوسط فليس فيه تورك على الصحيح. فهل الحكم في التورك شامل للرجل والمرأة أم هو خاص بالرجل؟ من يجيب؟ شامل. هل في المسألة أقوال؟ قال عبد الرزاق: ليس في المسألة أقوال. وأخوه: الله أعلم. من يجيب؟ عنده. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن المرأة تتورك كما يتورك الرجل، وقال بهذا القول عامة العلماء، واستدلوا بعمومات الأدلة التي فيها استحباب وسنية التورك، وهي عامة للرجال وشاملة للنساء، ولا دليل يدل على إخراجها من هذه العمومات. كون هذا الفعل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمة جميعا مأمورة بالتأسي به من رجال ونساء. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك ابن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري، وأصله في مسلم بغير هذه الزيادة. فإذا هذا الخطاب عام للرجال وللنساء: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. فالأصل في الأحكام الفقهية ما يتعلق بالصلاة والحج والصيام أنها عامة للرجال وللنساء إلا ما اختص بدليل. وقد ثبت التورك عن أم الدرداء، وكانت من فقيهات نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقد رجح هذا القول الإمام البخاري، فقال في صحيحه: باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيها. هذا الأثر ذكره البخاري في صحيحه بصيغة الجزم معلقا. المعلقات في صحيح البخاري على قسمين: معلقات بصيغة الجزم، فهذه الأصل فيها الصحة، وقد يذكرها الإمام البخاري بدون إسناد، ثم تجدها في أصل الكتاب بإسنادها. وهناك معلقات بصيغة التمريض، بصيغة الجزم، كأن يقول: قال فلان، كان فلان، فعل فلان. هذه معلقات بصيغة الجزم. وهناك معلقات بصيغة التمريض، يقول: روي عن فلان، يذكر عن فلان، نقل عن فلان. هذه معلقات بصيغة التمريض، ومنها إذا نظرت إليها قد تكون صحيحة أو ضعيفة. الشاهد أن هذا الأثر المعلق عن أم الدرداء مذكور بصيغة الجزم. والقول الثاني في هذه المسألة قال به بعض الفقهاء أنها لا تتورك كما يتورك الرجل في الصلاة، والراجح هو قول الجمهور. مسألة: كيف يكون وضع القدمين حال الجلسة للتشهد وحال السجود والقيام؟ ذكرنا في المسألة التي قبل ما يتعلق بهيئة الجلوس للتشهد وهيئة القدمين، وأما ما يتعلق بحال القدمين عند القيام وعند السجود فهناك أخطاء تحصل، فبعضهم إما أن يقوس الرجلين وإما أن يشرق بها ويغرب ما هي باتجاه القبلة، هذا من أخطاء المصلين. إجابة على أصل المسألة، السنة أن يستقبل بأطراف رجليه القبلة، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الذي ذكرناه في دروس سابقة، وثبت هذا عن الصحابة أن يستقبل بأطراف رجليه القبلة. ثبت عن ابن عمر أنه قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلة، رواه النسائي في الكبرى المجلد الثاني صفحة 187. وأيضا جاء عن محمد بن يحيى ابن حبان قال كان ابن عمر يحب أن يعتدل في الصلاة حتى أصابعه إلى القبلة، رواه عبد الرزاق في مصنفه المجلد الثاني صفحة 173 وإسناده صحيح. مسألة نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.